السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا ند ولا مثيل ولا عديل ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله تعالى ورسوله، نبيٌّ شرح الله له صدره، ويسَّر له أمره، ورفع في الدارين ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، فصلَّى عليه الإله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنَّ بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فيا معاشر الإخوة والآباء والأبناء، هذا لقاءٌ طيبٌ مبارك أتشرف فيه وأسعد هذه الليلة بالحديث إلى أحبتي في الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون لقاءً ماتعًا نافعًا، وأن يجري الحق على لساني، وأن يفتح له مغاليق القلوب. وأشكر الله الذي هيأ هذا اللقاء، ثم أشكر الإخوة القائمين على الدعوة في هذه المحافظة المباركة، وأخص بالشكر والذكر المنسقين لهذا اللقاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع. حديثي إليكم أيها الأحبة بعنوان جدد حياتك. إن الحياة الحقيقية أيها الأحبة هي حياة الإيمان، حياة الطاعة، حياة العبادة لله تبارك وتعالى، حياة التوحيد بعد الشرك والكفر، حياة السنة بعد حياة البدعة، حياة الطاعة بعد حياة المعصية، حياة الطاعة والإقبال على الله عز وجل بعد حياة الصدود والغفلة عن الله تبارك وتعالى، حياة التعرض لنفحات جود الله جل جلاله بعد حياة الإعراض عن الله سبحانه وتعالى. أو من كان ميتًا فأحييناه وجعلنا له نورًا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. إن حياة الإيمان أيها الأحبة هي حياة الأمن والأمان والسعادة والإحسان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن حياتنا الدنيوية أيها الأحبة فيها الكثير والكثير من التجديد، لكن لنحن والله أحوج إلى أن نجدد في حياتنا الإيمانية، لأن الإيمان كما أخبر خير البرية صلى الله عليه وسلم يخلق في جوف أحدنا. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الإيمان أيها الأحبة يخلق، يصبح قديم، يذوي، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إذن نحن في أمس الحاجة إلى تجديد الإيمان في قلوبنا أيها الأحبة، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. كم من أناس كانوا مقبلين على الله عز وجل، مستمسكين بشرع الله تبارك وتعالى، ملازمين لطاعة الله سبحانه وتعالى، وبين غمضة عين وانتباهتها وإذا بهم ينقلبون على أقفائهم، ينتكسون، يدبرون، يعرضون عن الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول نبينا وصفينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما كان يدعو بذلك في سجوده مرارا وتكرارا: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. وكان يدعو صلى الله عليه وسلم ويقول: يا ولي الإسلام وأهله، ثبتني عليه حتى ألقاك به. لنحن في حاجة ماسة أيها الأحبة أن نثبت في زمن الانتكاسة والارتكاسة أن نثبت على الفضيلة في زمن شاعت فيه الرذيلة، أن نثبت على التوحيد في زمن دعي فيه إلى الشرك، أن نثبت على الطاعة لله تبارك وتعالى في زمان تداعت علينا فيه الأمم بالدعوة إلى معصية الله تبارك وتعالى والغفلة عنه جل جلاله. إذن ما هي الأسباب أيها الأحبة الباعثة لأن نجدد هذه الحياة الحقيقية في قلوبنا؟ حياة الإيمان. أول سبب وأعظم سبب هو الدعاء، التضرع إلى رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. يا معاشر الإخوة، نحن فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، والله لا نملك لأنفسنا حولا ولا طولا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الأمر كل الأمر بيده سبحانه وتعالى، بيده الأمر كل الأمر، بيده النفع والضر سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله أحسن الخالقين. إذن نحن أيها الأحبة في حاجة ماسة أن نمرغ جباهنا بين يدي ربنا سبحانه وتعالى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا، لأن المهدي من هداه مولاه، المجتبى من اجتباه الله سبحانه وتعالى. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الطاعة إنما هي بفضله، الحسنة إنما هي بجوده، العمل الصالح إنما هو بتقديره وتدبيره سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ذهب أحد الصالحين إلى أخ له في الله يزوره ويعوده، وبات عنده في تلك الليلة، ورأى من حاله عجبا. كان لهذا المزار أيها الأحبة أخ صالح، ظل طيلة الليل يصلي يتجافى بجنبه عن مضجعه، والضيف يراقب ويتابع. وعندما بز الضياء واستطع النور وولد الفجر وجاء النهار، وإذا بالضيف يجلس مع مضيفه، فيقول الضيف لأخيه في الله: لقد عجبت منك ومن أخيك في ليلة البارحة. قال: وماذا؟ وما الذي أعجبك؟ قال: أنت نائم وهو قائم، أنت نائم في فراشك وهو قائم يصلي بين يدي الله، يتزلف مولاه، يتقرب إلى الله. فقال ذاك الرجل: أما علمت يا أخي أنه موفق ومخذول؟ موفق من الله سبحانه وتعالى، هو الذي أقامه من فراشه، هو الذي شرح له الصدر، هو الذي يسر له الأمر، هو الذي أقامه بين يديه، عطية إلهية، منحة ربانية يصطفي لها من يشاء سبحانه وتعالى. ومخذول، كبلته ذنوبه، قيدته معاصيه، عصى مولاه في النهار فحرمه الله من القيام بين يديه في ظلمة الليل. يقول الرجل للحسن البصري، يقول: يا أبا سعيد، عجبنا من أقوام نراهم في نهارنا وجوههم كالقمر تفيض بالنور. قال: أولئك أقوام خلوا بنور الله في ظلمات الليالي، فأكسبهم الله نورا من نوره، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. إذن الطاعة، الإيمان، العمل الصالح، الإقبال على الله هي عطية الله ومنحة الله وفضل الله، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ويضل من يشاء بعدله، وما ربك بظلام للعبيد. ألحوا على الله، تضرعوا بين يدي الله أن يثبت الإيمان في قلوبكم وأن يزيد فيه. الأمر الثاني أيها الأحبة، وهو من أعظم أسباب زيادة الإيمان في القلوب وتجديده، القرآن، كتاب الله تبارك وتعالى، النور، الفرقان، التبيان، الهدى، الذكر، هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها علينا أمة الإسلام. القرآن أيها الأحبة وقراءة القرآن بتدبر من أعظم أسباب روافد الإيمان في القلب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا ما تليت الآيات بتدبر وتخشع كان من ثمرات ذلك أن يزيد الإيمان في القلب. أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. والإيمان أيها الأحبة كما هو معلوم في معتقد أهل السنة والجماعة ليس له حد ثابت، وإنما يزيد بطاعة الله وينقص بمعصية الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم أسباب زيادته القرآن، قراءة القرآن أيها الأحبة. فإذا ما شعرت في نفسك جفوة أو في قلبك قسوة إلجأ إلى كتاب الله. الله سبحانه وتعالى يتكلم إليك بهذا القرآن، القرآن من كلامه سبحانه وتعالى، والله يتكلم بما شاء أن شاء بما شاء سبحانه وتعالى. القرآن رسالة الله إلينا أيها الأحبة. فإذا ما ضعف الإيمان في قلبك إلجأ إلى كلام ربك وأبشر بالخير الكثير، لكن اقرأ بتدبر وتفكر وتمعن، افهم مراد الله سبحانه وتعالى مما تقرأ. لقد كان نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن بل ويعاجل به، لا تحرك به لسانك لتعجل به. لماذا؟ لأنه يحب القرآن، شغوف بهذا القرآن، لا تحرك به لسانك لتعجل به، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. كان من حبه صلى الله عليه وسلم للقرآن وهو يتلقاه من جبريل يعاجل به. نحن أيها الأحبة في حاجة ماسة أن نفعل كما فعل وأن نصنع كما صنع صلى الله عليه وسلم. يقول عبيد بن عمير: ذهبت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي بمقام جدته، فقال: يا أماه حدثينا بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة رضي الله عنها: أحدثكم، وأي شيء في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بعجيب؟ ثم قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرتي في ليلتي، ثم دخل في فراشي حتى إذا لامس جلدي جلده وبشري بشره، قال: يا عائشة. قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله، ماذا يريد منها صلى الله عليه وسلم وهي أحب الناس إلى قلبه صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يريد منها في هذه الليلة يا عائشة؟ قالت: لبيك وسعديك. قال: ذريني أعبد الليلة ربي. فقالت رضي الله عنها: والله يا رسول الله إني لأحبك وأحب قربك وأحب أن تعبد ربك. تقول: فقام من فراشه صلى الله عليه وسلم ثم توضأ وقام يصلي ويقرأ ويبكي، ركع وبكى، رفع وبكى، وظل يبكي صلى الله عليه وسلم طيلة صلاته. فلا إله إلا الله، ما الذي أبكاه فدته النفائس والأنفاس صلى الله عليه وسلم؟ هل بكى لقلة حسناته أيها الأحبة؟ هل بكى صلى الله عليه وسلم لكثرة سيئاته؟ هل بكى صلى الله عليه وسلم لهوانه على ربه؟ هل بكى صلى الله عليه وسلم لأنه جاء بالعظائم وارتكب الجرائم؟ لا والله، فما الذي أبكاه صلى الله عليه وسلم؟ تقول عائشة: فرغ من صلاته واضطجع على جنبه الأيمن كعادته صلى الله عليه وسلم قبيل الفجر، ودخل بلال يستأذنه في الصلاة، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي قد سالت تلك الدموع على تلك الوجه المباركة على مخدته صلى الله عليه وسلم. رآها بلال فقال: يا رسول الله، أو تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وانظروا ما الذي أبكاه، آيات أنزلت علي الليلة، آيات أنزلت علي الليلة، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. هل علمتم أيها الأحبة ما الذي أبكاه صلى الله عليه وسلم؟ هذه الآيات كم قرأناها؟ كم سمعناها؟ هل اقشعرت الجلود؟ هل رقت القلوب؟ هل درت العيون؟ هل بكينا كما بكى صلى الله عليه وسلم؟ يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه: ابكوا ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. رب دمعة كرأس ذبابة تخرج من عينك تأتي تحاج عنك بين يدي ربك في يوم القيامة، تقول: يا ربي أنا إيمان فلان، أنا إيمان فلان. لقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل ليلة كاملة يقرأ بآية واحدة في سورة المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. صح أيها الأحبة كما أورد الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأها في ليلة كاملة يرددها صلى الله عليه وسلم، فإذا ما فرغ منها عاد إليها، لأنه يريد أن يفهم مراد الله منها، عاش معها، أحيا قلبه بها صلى الله عليه وسلم. المصيبة الرهيبة أيها الأحبة أن البعض منا ربما يقرأ بالجزء والصفحة وبأكثر من ذلك، لكن ما زاد إيمانه. أين الخلل؟ أين موطن الزلل أيها الأحبة؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك لما يا ربي ليتدبروا آياته. يقول ابن مسعود: الغليم المعلم الذي أخذ القرآن من فيه من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم يقول: لا تهذوا القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، ولكن حركوا به القلوب وأدروا به العيون. إذن اقرأ القرآن بتدبر كما كان صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: صليت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ولصدره أزيز كأزيز المرجل، مما كان يبكي صلى الله عليه وسلم في صلاته، كأنما الماء في القدر فوق النار يغلي، وهكذا كان صدر النبي صلى الله عليه وسلم. بل يقول كما في الصحيح لعبد الله: اقرأ علي. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمع القرآن من غيري. فابتدر من سورة النساء حتى إذا بلغ قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. قال عبد الله: فنظرت إلى رسول الله وإذا بعينيه تذرفان. يبكي صلى الله عليه وسلم. أخي الحبيب، متى آخر دمعة نزلت من عينك من خشية ربك سبحانه وتعالى؟ متى درت هذه العين بتلك الدمعة المباركة التي كان سلف الأمة يلحب إذا بكى أحد أولئك مسح بتلك الدمعات ما تيسر له من بدنه؟ ويروون في ذلك أن البدن الذي مسته الدمعة من خشية الله لا يعذب في يوم القيامة بعذاب الله. رب قائل: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عجب أن يأتي بمثل هذه العجائب. تأملوا إلى أصحابه أيها الأحبة كيف كانوا يعيشون مع القرآن ويحركون القلب ويملؤونه بالإيمان بالقرآن. أبو بكر كان يسمى بالرجل الأسيف. ما معنى الأسيف؟ البكاء، لا يملك العبرة عندما يقرأ أو يسمع من كتاب الله سبحانه وتعالى. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حبس عن الصلاة عن قرة عينه قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة وقد كرهت مقام أبيها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخشيت عليه، قالت: إن أبا بكر رجل أسيف. تظن أن ذلك من معائبه من مثالبه، وما علمت أن ذلك والله من شمائله ومناقبه، فأمرها صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقام أبو بكر يصلي بالناس، ولكن له نشيج وله شجن، يبكي والناس يبكون من خارج المسجد. أبو بكر أيها الأحبة كان يدعو إلى الله عز وجل بالقرآن، ولذلك كان له في فناء بيته مكان يصلي فيه القرآن، يصلي في الليل، وكان الكفار يتبرمون من ذلك الفعل ويتأففون منه، حتى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا محمد كف عنا صاحبك، اللهم صل على سيدنا محمد، كف عنا صاحبك. لماذا؟ ماذا فعل؟ قالوا: يقرأ القرآن في فناء داره، فلا يزال الغلمان والصبيان يتثورون عليه الجدر فيسمعون منه القرآن فيؤمنون بالله. ما ذهب إليهم، وإنما في فناء داره يقرأ، لكن بقراءة خاشعة، بقلب رقيق ونفس شفيقة، ولذلك أثر في الناس أيها الأحبة. والموفق من إذا قرأ القرآن وقيل إنه يخشى الله، الناس يشهدون بما يشاهدون ويذكرون عن الإنسان ما يعلمون، وأنتم شهود الله في أرضه. عمر أيها الأحبة عندما كان يعس وكان الخليفة ومشى في ظلمة الليل في طرقات المدينة، وإذا به يسمع من يقرأ في سورة الطور والطور، حتى إذا بلغ قول الله تبارك وتعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، وكان على بغلته فنزل عنها واتكع الجدار وتغير لونه واضطرب بدنه، ثم قال: قسم ورب الكعبة عظيم، ثم أغشي عليه وذهب به إلى البيت، وظل الأصحاب يعودونه 3 أيام لا يعلمون ما علته، وإنما علته إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وهكذا سائر الصحابة أيها الأحبة، ورب قائل يقول: هؤلاء أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، تربوا على عين المعلم، قوم اختارهم الله بعلمه لمصاحبة رسوله. أقول: تأمل إلى التابعين وإلى تابع التابعين، ماذا كانوا يفعلون بالقرآن، وماذا يفعلون في قلوبهم بالقرآن. وحسبي أن أذكر قصة علي ابن الفضيل ابن عياض رحمة الله على الجميع. كان علي هذا شاب تقي صالح خاشع خاضع لله عز وجل، وكان الفضيل إماما للناس، وكان إذا أراد أن يصلي بالناس صلاة المغرب أو العشاء نظر في الصفوف أعلي فيهم، فإذا رآه أو علم به قرأ من آيات الأحكام، الآيات التي ليس فيها لا ترغيب ولا ترهيب، لا ذكر للجنة ولا للنار، وإذا لم يجده قرأ بها يرقق بها القلوب. وفي يوم الأيام يحب نظر في الصفوف لم يجده، فقرأ قول الله تبارك وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال فسمع دكة، يعني ضربة خبطة في الأرض، تجوز في صلاته ونظر بين الصفوف، وإذا بعلي بين الناس قد أغشي عليه، أخذه احتمله وذهب به إلى داره. قالت أم علي: يا فضيل إنك قاتل الفتى علي، يعني انتبه احذر. مرت الأيام أيها الأحبة وتتابعت، وأراد أن يصلي بالناس فنظر في الصفوف علي غير موجود، فقرأ من قول الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون حكاية عن الكافرين في النار: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال فسمع دكة خبطة ضربة في الأرض، فتجوز في صلاته، فرغ منها نظر، وإذا بعلي قد أغشي عليه بين الناس، ذهب إليه حركه ذات اليمين وذات الشمال، وإذا به قد مات وفارق الحياة. وأنا أقول للأحبة: لا تموتوا بالقرآن، احيوا بالقرآن، عيشوا مع القرآن، حركوا القلوب بالقرآن، جددوا الحياة بكلام الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. هذا السبب الثاني. السبب الثالث أيها الأحبة، أن نحيا في الحياة في الدنيا لكن بمنظار الآخرة، أن نعيش في الدنيا لكن لا للدنيا، وإنما نعيش في الدنيا القلوب والعيون متشوفة للآخرة، لما أعد الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين في يوم المصير. إذا عشنا هكذا أيها الأحبة في حياتنا، نذهب نغدو نروح نعطي نمنع والقلوب متعلقة باليوم الآخر، والله أيها الأحبة كل ما يمر علينا في حياتنا يجدد الإيمان في قلوبنا. لكن المصيبة أيها الأحبة أن نبتلى بما ابتلي به الكفار، وهي بلية والله يا إخوان تجعل الإنسان شقيا نكدا. ما هي هذه البلية؟ يقول الله جل جلاله في سورة الروم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. هذه المأساة العظيمة، الغفلة أيها الأحبة عن الآخرة والدار الآخرة. لكن إذا أردت أن تحيي القلب وأن تجدد الإيمان فيه، عش في الدنيا لكن بنظر متوجه إلى الآخرة. وبالمثال يتضح المقال. نبينا صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة يستغل كل حدث يمر به في حياته ليعيش في الحياة الأخرى، لينقل الناس من دنياهم لأخراهم، ومن العاجلة إلى الآجلة، ومما يفنى وينفد إلى ما يبقى ويخلد. ففي أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في سكة من سكك المدينة بذي الحليفة، مر صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة شائلة برجلها، يعني منتفخة منتنة أكرمكم الله جميعا، شائلة بقدميها إلى السماء، وفي رواية بكبش أسك صغير أو مقطوع الأذان، فأخذ به صلى الله عليه وسلم. وانظروا يا إخواني إلى النقلة من الدنيا للآخرة مباشرة. قال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه هينة على أصحابها؟ قالوا: والله يا رسول الله لو كان لها قيمة لما ألقوها. فقال صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون عند الله من هذه على صاحبها، ولو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى كافرا منها قطرة أبدا. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها، اعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها. هكذا أيها الأحبة نعيش في دنيانا لكن بنظر متوجه إلى أخرانا. تقول عائشة رضي الله عنها وهي تحكي حاله صلى الله عليه وسلم عندما يأتي الغيم من السماء وتهب الريح، تقول رضي الله عنها: كنا نرى ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدخل ويخرج ويتغير لونه صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة: يا رسول الله عجبا لك، الناس إذا رأوا الغيمة استبشروا، أليس هذا حالنا أيها الأحبة؟ الناس إذا رأوا الغيمة استبشروا، وإذا رأيته أنت تغير حالك. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة وما يؤمنني من عذاب الله؟ قالها قوم قبلنا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. لقد كان من سنته صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة أنه إذا مر بديار المعذبين يحث الخطى صلى الله عليه وسلم. عندما قدم من غزوة تبوك صلى الله عليه وسلم ومر على قوم ثمود قوم صالح، ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ أمر الصحابة أن يجدوا في المسير، وقال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. لماذا؟ قال ألا يصيبكم ما أصابهم، بل إنه صلى الله عليه وسلم أمر بكفاية الآنية وإزالة الماء الذي أخذوه في القرب، وهكذا أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يجدوا في المسير وأن يرتحلوا من هذا المكان. البعض من الناس الآن يشد الرحل حتى يذهب لينظر ويبقى في المكان، أما خير الناس صلى الله عليه وسلم فكان يحث الخطى ويستعجل للخروج من ذاك المكان، لأنه يحيا في دنياه لكن القلب متعلق بما عند الله عز وجل. وبهذا أيها الأحبة، بهذا الشعور إذا كان في قلبك تحيا والله الحياة الطيبة. صلة بن أشيم رحمه الله تعالى، وكان من عباد الزهاد من عباد الله الصالحين، تزوج بمعاذ العابدة، وفي يوم زواجه أيها الأحبة أدخله ابن أخي له في أول النهار إلى الحمام أكرمكم الله، يعني المكان الاغتسال بالماء الحار والتدليك، ثم أدخله في آخر النهار بعد العصر إلى حديقة غناء فيها من الأزهار والأطيار والثمار ما يسر الناظرين، وأدخله في آخر الليل على زوجته معاذ التي ما أن دخل عليها وسلم عليها حتى قام يصلي، فقامت تصلي بصلاته، فرغ من ركعتين وقام إلى أخريين، وفرغ منهما وقام إلى غيرهما، وما زال يصلي في تلك الليلة حتى بريق الفجر. هذه المرأة حدثت بما رأت وأخبرت بما فعل في ليلة أيها الأحبة لا يفعل فيها في الحقيقة مثل هذا، فجاء ابن أخيه يلومه يقول يا عمّا كسرت قلب المسكينة، لم تصب منها ما يصيب الرجل من زوجته في مثل هذه الليلة. فقال ذلك الرجل صلة بن أشيم رحمه الله وماذا أصنع يا ابن أخي؟ أدخلتني في أول النهار إلى مكان ذكرني بالنار، وأدخلتني في آخر النهار إلى مكان ذكرني بالجنة، فوالله ما زلت أتقلب بينهما حتى أصبحت، ما زلت أتقلب بين الجنة والنار، أستشعر هذه الحرارة أتذكر ماذا في جهنم، وأستشعر هذه النضرة وهذه الخضرة وأعيش مع الجنة، فما زلت أتقلب بين الجنة والنار حتى أصبحت. كان زين العابدين علي بن حسين رحمه الله تعالى كان أيها الأحبة يصلي في مسجد في الكوفة، فانهدمت ناحية من المسجد وشبت فيها النار، الناس خرجوا من المسجد مسرعين فزعين خائفين، وهو ما زال يصلي كالعود المنصوب، ما تحرك من مكانه وانفتل من صلاته حتى أطفأ النار وفرغ من صلاته، فقالوا عجبنا منك يا شيخنا. قال وما ذاك؟ قالوا النار النار، كنا نصيح فيك النار النار وما التفت إلينا. قال أي نار؟ قالوا نار في ناحية المسجد. قال والله لقد أشغلتني عنها نار الآخرة. كان في عالم وهم في عالم آخر، كان يحيا حياة وهو في الصلاة غير الحياة التي يحياها الناس. عائشة رضي الله عنها عندما افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتها نظرت فإذا هو ليس في فراشه، فغارت وأصابها من الغيرة ما الله بعليم، وظنت أنه ذهب صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه، فقامت فزع من فراشها تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما هي تبحث عنه في ظلمة الليل ضربت برجلها في جسده الشريف وهو ساجد بين يدي الله، تقول فسمعته يقول في سجوده: ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. تقول عائشة: فداك أبي وأمي يا رسول الله، والله إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر. أنت في حياة وأنا في حياة أخرى، أنت في عالم وأنا في عالم آخر. هكذا أيها الأحبة، إذا جعلنا كل شيء في الدنيا يذكرنا بالآخرة تجدد الإيمان في قلوبنا. فإذا ما خرجت أيها الحبيب ونظرت إلى حديقة جميلة ومنظر شائق رائق، فاذكر ما أعد الله لعباد المؤمنين في الجنة. كان بعض السلف أيها الأحبة إذا مر بالفاكهة يريد أن يشتريها، هو يشتهيها لكن لا يستطيع أن يشتريها، ماذا يقول؟ لا يتبرم، لا يتأفف، لا يتأسف، وإنما يقول برضا وقناعة: موعدنا الجنة إن شاء الله، موعدنا الجنة إن شاء الله. وهكذا الحال إذا رأوا ما يستبشع أو ما يفزع من صوت أو منظر، ذكروا ما أعد الله به لأعدائه في نار جهنم. كان عبد الله بن مسعود أيها الأحبة إذا وجد في قلبه قسوة أو جفوة ذهب إلى الحدادين ونظر فيهم وهم يشعلون التنور ويضعون فيه الحديد، فيرق القلب ويدر العين ويعود إلى رحله وبيته وقد زاد إيمانه. إذا عشت بهذه الحياة تحيا الحياة الطيبة، كل موقف يمر بك في حياتك يذكرك بربك ويجدد الإيمان في حياتك. حاتم الأصم أيها الأحبة، ذلك العابد الزاهد الصالح التقي النقي، كان يجلس مع جمع من إخوانه فحدثوه بالحج وهيجوا ذكر الحج في قلبه، فاشتاق إليه وتاقت النفس أن يذهب إلى المشاعر المقدسة، لكن هو رجل ممحل فقير مسكين ما يملك شيء، معدم لا يملك من حطام الدنيا شيئا. لكن ماذا يفعل الصادق أيها الأحبة؟ المحب الصادق ماذا يصنع بقلبه؟ ذهب إلى أولاده وزوجه وكان ذا عيال، فقال لهم: هل لا أذنتموا لي أن أذهب إلى الحج؟ فقالوا جميعا: يا أبانا، أنت رجل ممحل، أنت رجل فقير مسكين ما تملك شيء، ليس في يدك ما تحج به وليس في أيدينا حتى تعود إلينا. فقامت بنية صغيرة من بنياته وقالت لهم جميعا: وما عليكم أن تأذنوا لأبي، إنما أبي مناول الرزق، فإذا ذهب الأكال فقد بقي الرزاق، أبي دوره في الدنيا يناولنا الرزق، يأخذ من هذا ويعطينا. الرزق من الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى، من الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هذه الكلمة أثرت في نفوسهم وقالوا: أغدو مصحوبا بحفظ الله عز وجل. فذهب، وعندما غاب شخصه عادوا إلى أختهم هذه لائمين معاتبين مبكتين يقولون لها: غلبتينا على أبينا، حرمتينا من والدنا، ليس في يده ما يذهب به وليس في أيدينا ما يكون فينا حتى يعود إلينا. فما كان من هذه البنت الصادقة إلا أن درت بدمعة صادقة وقالت وقد رفعت يديها إلى الله: اللهم لا تخيبني، يا ربي إنما أنا وأبي وأهلي عليك، رزقنا في يديك، لا غنى بنا عنك. ثم ذهبت إلى رحلها وأخذت تبكي، وسطع الضياء وولد الفجر وجاء النهار لليوم الثاني، وبينما هم كذلك وإذا بطارق يطرق الباب، فتحوا الباب وإذا بالحجاب. من؟ الوالي، أمير المؤمنين، الخليفة، الملك يطرق عليهم الباب. فإذا بالوالي يقول لهم: ند بنا طلب الصيد حتى أمحلنا من الماء، عندكم ماء؟ هل هناك ماء؟ نريد أن نشرب. فبكت هذه البنت الصغيرة. قالوا: وما الذي يبكيك؟ قالت: سبحان الله، بتنا نسأل الله وأصبحنا وإذا بالملك يسألنا. بتنا في ليلنا نسأل الله الذي بيده خزائن السماوات والأرض، وأصبحنا وإذا بالملك يسألنا. ثم ذهبت وجاءت له بماء عذب نمير بارد، شربه حتى ارتوى وحل منطقته، ثم أخذ صرة عظيمة من المال وألقاها عليها، وقال لمن كانوا معه من زبانيته وأعوانه وأنصاره: من كان على ما أنا عليه فليفعل كفعلي وليصنع كصنيعي. فقاموا جميعا يتبادرون إلى مالهم ويلقونه على هذه البنية الصغيرة، وإذا بها تبكي. قالوا: رحمك الله، وما الذي يبكيك في يوم يوم الغنى ويوم الفرح؟ فقالت هذه البنت الصغيرة: سبحان الله، أولا أبكي؟ عبد من عبيد الله، خلق من خلق الله، نظر إلينا بعين رحمة مرة واحدة فأغنانا، فكيف لو أن ملك الملوك نظر إلينا بعين رحمة؟ عبد من عبيد الله، خلق من خلق الله، ملك لله سبحانه وتعالى، نظر إلينا بعين رحمة مرة واحدة فأغنانا وجاء بالخير معه، فكيف لو أن ملك الملوك الذي بيده ميراث السماوات والأرض نظر إلينا بعين رحمة؟ هذه القلوب الحية أيها الأحبة التي تحيا مع الله وتستغل كل موقف يمر بها لتجدد الإيمان ولتحيا مع الرحمن سبحانه وتعالى. من أسباب تجديد الإيمان في القلب أيها الأحبة، تجديد الحياة الطيبة، الصحبة الصالحة، أن تحيا مع الطيبين، مع الصالحين الذين ينتقون أطايب الكلام كما تنتقى أطايب الثمر، الذين يدلونك على الخير ويأخذون بيدك إليه ويأخذون بحجزك عن معاصي الله عز وجل. إذا ما غفلت ذكروك، وإذا ما ذكرت أعانوك، ولا يدلونك إلا إلى خير. تجتمع معهم فتكون وإياهم على صراط مستقيم. كان معاذ بن جبل سيد العلماء كما قال صلى الله عليه وسلم. معاذ بن جبل أيها الأحبة كان يأخذ بيد أي أخ من إخوانه في الله، ويأخذ بيده ويقول: تعال تعال بنا نؤمن ساعة، تعال نؤمن ساعة، تعال نذكر الله عز وجل. وكان يروى ذلك عن ابن رواحة رحمه الله تعالى ورضي عنه، كان أيضا يقول: هيا بنا نؤمن ساعة. عمر رضي الله عنه إذا طال الحديث قال: ذكرونا ربنا، ويأمر من يتلو القرآن أو يذكر من أحاديث نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الصحبة الطيبة الصالحة أيها الأحبة، هؤلاء الذين يجددون الإيمان في قلبك بإذن ربك. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم إلى من يخالل. نبينا وصفينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حدثنا عن ذلك الرجل الذي قتل 100 نفس من بني إسرائيل، وفيما ذكر صلى الله عليه وسلم في قصته عندما تاب إلى ربه قال: إن قريتك قرية سوء، فاذهب إلى قرية كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين فاعبد الله معهم. البيئة الصالحة، المحضن الطيب، أن يكون لك من إخوانك من يعينك على طاعة ربك سبحانه وتعالى. إذا وجد فيك غفلة أو معصية أو جفوة أو ذكرك بالله ونهاك وأعانك وسددك، فإن الدين النصيحة أيها الأحبة، المؤمنون نصحة والمنافقون غششة. أنا وأنت ضعفاء فقراء، لكن أقوياء بالله ثم بإخواننا في الله عز وجل. كان أبو سعيد الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: إخواننا في الله أحب إلينا من إخواننا في النسب. قالوا: ولما رحمك الله؟ قال: إخواننا في الله يذكروننا بالله، وإخواننا في النسب يذكرون بالدنيا. هل الذي يذكرك بالله كالذي يذكرك بدنياك؟ لا والله، لا يستويان. إذن أيها الأحبة، من أهم ما ينبغي أن تهتم به من يذكرك بالله، من يعينونك على طاعة الله، فإن الصاحب ساحب. البيئة الطيبة من أعظم أسباب زيادة الإيمان. في صحيح مسلم أيها الأحبة أن حنظلة الأسدي رضي الله عنه وأرضاه التقى بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقال حنظلة لأبي بكر، نافق حنظلة، قال: انظر ماذا تقول، كلمة خطيرة، أنت الآن تتهم نفسك بالنفاق، انظر ماذا تقول، وما ذاك؟ قال: نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على رسول الله، فيذكرنا الجنة فكأن رائع. يقول: والله يذكرنا بالجنة ويذكرنا بالنار فكأن نراها بأعيننا أمامنا. يعني يزيد الإيمان في القلوب يا إخوان إلى درجة كأنهم يشاهدون الآخرة أمام أعينهم. وهذا عين ما حصل أيها الأحبة لسحرة فرعون. 40,000 ساحر أيها الأحبة في لحظة من اللحظات كانوا يتفقون ويعقدون الصفقة مع فرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم وإنكم لمن المقربين. وفي لحظة من اللحظات أيها الأحبة، وإذا بالحال يتبدل، كشفت لهم الحقيقة، ذهبت عنهم الغمة، فخالط الإيمان بشاشة قلوبهم في لحظة من اللحظات، فخروا لله ساجدين. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. ثم أخذ يرعد ويزبد: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ماذا قالوا أيها الأحبة؟ اقض ما أنت قاضي، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. الإيمان، يقول أهل العلم أيها الأحبة أنهم عندما سجدوا لربهم صادقين أراهم الله تبارك وتعالى منازلهم في الجنة. أسائلكم بالله، هل يمكن بعد هذه الرؤية أيها الأحبة أن يعودوا إلى الكفر والضلال؟ لا والله. فالصحابة أيها الأحبة في جلسة مباركة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يذكرهم بالله، بالجنة، بالنار، يقول: فكأن رايعين، يعني كأن نرى الجنة أمام أعيننا وكأن نرى النار أمام أعيننا. يعني يزيد الإيمان في القلب إلى درجة عالية جدا. لكن ما المشكلة؟ ما هي الشكوى؟ يقول حنظلة: فنعود ونعافس دورنا وأولادنا وضياعنا ونساءنا فننسى كثيرا. المشكلة أن نعود إلى الزوجات والأولاد والموالي والضيعات، القلب يغفل، ذلك المنسوب العالي من الإيمان يقل. فكان حنظلة يخشى على نفسه من النفاق. فماذا قال أبو بكر أيها الأحبة؟ أبو بكر الذي لو وزن إيمانه في كفة والأمة في كفة لرجح إيمان الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ماذا قال؟ الحمد لله، أنا أصلي وأصوم، الحمد لله الذي فضلني على كثير من خلقه. لا والله لم يقل هذا، والله إني لأجد ما تجد، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرجعية العلمية، انطلق بنا إلى رسول الله. فذهب مسرعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حنظلة، نافق حنظلة يا رسول الله، قال: وما ذاك؟ قال: نكون عندك. المحضر الطيب، المجتمع المبارك، الصحبة الخيرة، فتذكرنا بالجنة والنار فكأن رائعين، كأن والله نشوفها أمام عيوننا يا رسول الله. ثم نعود ونعافس دورنا ونساءنا وأولادنا فننسى كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنكم لو أنكم تبقون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. ساعة يزيد في الإيمان ويرتقي ويرتفع، وساعة لا والله ينخفض الإيمان فيها. لكن المصيبة الرهيبة أيها الأحبة أن ينزل الإيمان على الحد المعتبر الواجب شرعا، وهنا تأتي الخطورة. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. يعني مرة ترى النفس فيها إقبال على الله وعلى الطاعة والعمل الصالح ما تحتاج منك إلى مجاهدة كبيرة، وفي لحظات تمر عليك في الحياة لا والله يختلف الوضع، تحتاج فيها إلى جهد وجهاد ومصابرة وملازمة ومثابرة، النفس كأنما تجرها جرا إلى الطاعة والعمل الصالح. قال صلى الله عليه وسلم الضابط في هذا، فقال: فمن كانت فترة إلى سنتي فقد هدي، ومن كان إلى غيرها هلك. إذا كانت هذه الفترة يصيبك الضعف يصيبك، لكن الواجبات لا تضيعها، الفرائض لا تفرط فيها، إذا القضية فقط في النوافل أو في المستحبات فالقضية هينة إن شاء الله، ما زلت في الخير. لكن المشكلة الكبرى عندما يضعف الإيمان أيها الأحبة إلى درجة تغشى الكبائر، تأتي بالعظائم ثم لا تباني بنظر الله إليك ولا باطلاعه عليك سبحانه وتعالى، هنا هي هذه الكارثة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني وهو كامل الإيمان، وإنما الإيمان نزل في قلبه وضعف. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ما الذي يحصل أيها الأحبة إذا زنى العبد؟ كما يقول عليه الصلاة والسلام: خرج الإيمان من قلبه فكان كالظلة على رأسه، فإذا ما أقلع رجع، إذا ما أقلع عن المعصية رجع إليه الإيمان مرة ثانية. ولذلك سس نفسك، انظر إلى لحظات إقبالك على الله عز وجل وأكثر من العمل الصالح، فتح عليك في باب أكثر منه فإنك ستلقى الله به يوم القيامة، والله ما يضيع الله عليك حسنة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. لا تخشى من الله، الله لا تضيع مع الودائع سبحانه وتعالى، لا تخيب معه الصنائع جل جلاله، ومن قبلت منه حسنة جوزي بها، ما يضيعها عليك سبحانه وتعالى. يقول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: والله لو علمت أن الله قبل مني حسنة لتمنيت الموت الساعة، فإنه من تقبلت منه حسنة دخل الجنة. إذا قبل منك حسنة واحدة سيجازيك بها وسيثيبك عليها ولن يضيعها عليك سبحانه وتعالى، فكيف لو جئت بحسنات كثيرة؟ فإذا ما رأيت النفس مقبلة مثلا على قيام الليل، على الصدقة، على الدعوة إلى الله، على قراءة القرآن، أكثر أكثر، فالله أكثر وأطيب سبحانه وتعالى. لكن انتبه، الحد الواجب الشرعي لا تفرط فيه، لا تضيع فريضة، لا ترتكب محرم، لا تهتك ستر واجب، لازم، هذه قضية لابد منها، هذا الخط الأحمر الذي لا يتجاوز. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ولكن يا حنظر ساعة وساعة، يعني ساعة تقبل فيها النفس عن الطاعة وساعة تحجم فيها النفس عن الطاعة. يحتاج الإنسان إلى مجاهدة وإلى مصابرة. والذين جاهدوا فينا، ما هو الجزاء؟ لنهدينهم إيش سبيلنا؟ سبيل واحد؟ لا، لنهدينهم سبلنا. الله يفتح عليك من حيث لا تعلم ولا تدري، يفتح عليك فواتح الخير ويصب عليك الخير صبا صبا سبحانه وتعالى، ويفتح عليك في نواحي شتى منه جل جلاله. لكن إذا علم الله منك الصدق، والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم، يفتح عليك بما لم يكن لك على بال، تجد الخير يأتيك وأنت لا تخطط له، ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لكن المصيبة الرهيبة يا إخواني في الناحية الثانية: فلما زاغوا، ما هو الجزاء؟ أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الفسق يا إخواني هو الخروج عن الأصل، الأصل أن العبد طائع لله منقاد لحكم الله، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فالأصل أن يجب علينا أن نكون طائعين، وما لنا عن طاعة الله بد سبحانه وتعالى. والله ما لنا عذر في المعصية يا إخوان. وسألكم بالله لو أن الله سألنا يوم القيامة عن معصية واحدة من معاصينا، ألنا حجة عليها؟ بالله عليكم كيف نلقى الله بحجج عن معاصينا؟ لا حجج، ما عندنا ما يبرر أن نعصي الله عز وجل يا إخوان. ونسأل الله أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن لا يحاسبنا عليها، وأن يتجاوز عنا سبحانه وتعالى، وأن يعاملنا بما هو أهله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ينادى بعبد من عباد الله في يوم القيامة يا إخواني فلان ابن فلان، فيبرز من بين الخلائق جميعا حتى يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى، فيدني الله جل جلاله كنفه من عبده المؤمن، ستره يحجبه عن الناس، لا يفضح له عيب ولا يهتك له ستر سبحانه وتعالى، هو الستير الحيي جل جلاله. فيقرر عبده بذنوبه، يا عبدي صنعت ذنب كذا وكذا، هل يقدر ينكر يا أخوة؟ هل يجحد؟ لا والله ما يستطيع. أي ربي؟ فيقرره الله عز وجل بذنب آخر فكأنما هو يراه الساعة الساعة، فيقر ويعترف به. الله جل جلاله يقرره بصغائر ذنوبه وهو من كبيرها مشفق، حتى إذا ظن أنه قد هلك يقول الله جل جلاله سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، بدل السيئات لحسنات. فيقول ذلك العبد المؤمن الذي كان يخشى الهلكة، يقول يا ربي لي ذنوب لا أراها هاهنا، يعني في عندي ذنوب وعظائم ومصائب كنت أفعلها في الدنيا أنا ما أشوفها الآن، لماذا يريد الآن أن يأتي بها؟ لأن الحسنات بدلت، أن السيئات بدلت إلى حسنات. فهكذا يطمع في فضل الله سبحانه وتعالى ويرجى من كرمه وجوده سبحانه وبحمده. إذن أيها الأحبة، البيئة الصالحة، الصحبة الطيبة من أعظم أسباب تجديد الإيمان في القلب، لكن الصحبة يا أخواني الصالحة الناصحة. ولماذا هذا التأكيد على الناصحة؟ لأنه من المصائب العظيمة يا أخواني إذا أصبحت الصحبة صحبة مشاكلة أو مخالطة دون أن يكون لها ثمرة. يعني صاحبي يراني على المعصية ما ذكرني، يراني في غفلتي ما زجرني، يراني على معصيتي ما كهرني. في الحقيقة يا إخواني هذا خانني وما صدق معي ولا نصح لي في محبتي. لذلك من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ثم ماذا قال؟ وذلك أضعف الإيمان. إذن هذا الصاحب الذي رأى مني المعصية ثم لم ينكر علي ولم يدلني على الخير، هذا ضعيف الإيمان، فر من المجذوم فرارك من الأسد، ابتعد عن هذا الذي يراك على المعاصي ولا ينصحك. ودعوني أسألكم جميعا سؤالا واحدا على عمل واحد فقط يا إخواني، كل واحد منا على نفسه بصير. في خلال الشهر الماضي هذا كم يوم مر عليك قد ضيعت فيه صلاة الفجر؟ أتمنى كل واحد من الآن يحسب عن هذا الحسبة المؤلمة المحزنة. حاسب الآن نفسك، كم يوم فرطت فيه في صلاة الفجر نمت عنه؟ طيب البعض منا سيقول والله 3 أيام 4 أيام 5 أيام، والبعض منا أكثر من ذلك. طيب أسألك الآن يا أخي، هل من أصحابك، من جيرانك، من إخوانك في الله ذكرك، أنذرك، خوفك، نصحك وقال يا فلان فقدناك في صلاة الفجر أين أنت؟ لقد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى الفجر، وكذا في أبي داود وهو صحيح، وانفتل إلى أصحابه كان يقول أثم فلان أثم فلان أثم فلان، يسأل عن أصحابه. وسألكم بالله يا أخواني، لو كنت من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وفي بالي أنه عليه الصلاة والسلام سيسأل عني إذا افتقدني، هل ستأخر؟ هذا من البواعث التي تعين على طاعة الله عز وجل. لذلك يا إخواني نتناصح، كان صلى الله عليه وسلم إذا بايع الرجل قال ويبايعه على، والنصح على لكل مسلم، النصح لكل مسلم، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة يا إخوان. فصاحب الصالح الناصح. وفر من الذي يراك على المعصية ثم لا يعينك على طاعة ولا يذكرك بمراقبة ربك سبحانه وتعالى. من أسباب زيادة الإيمان أيها الأحبة العلم الشرعي، العلم. قال الله قال رسوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، من كان بالله أعرف كان منه أخوف. وأعظم العلم أيها الحبيب العلم بالله وبكتاب الله سبحانه وتعالى، هذا أشرف العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. العلم بالله، أسماء الله، صفات الله جل جلاله، ما معنى السميع، ما معنى البصير، ما معنى العليم، ما معنى الخبير، ما معنى الرزاق، ما معنى الحميد، ما معنى المجيد. يا أخواني لو علمنا ما معنى هذه الأسماء والله لابد أن تؤثر في قلوبنا، لأن سنحيا معها. فإذا ما أردت أن أتكلم بكلمة فيها معصية لله سأذكر أن الله سميع، إذا أردت أن أخطو خطوة في معصية الله سأتذكر أن الله عليم وأن الله بصير وأن الله شهيد. تقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري سبحان من وسع سمعه الأصوات، سبح الله أيها الأحبة، سبحان من وسع سمعه الأصوات. ثم جاءت بخاطرة إيمانية ودليل، تقول كنت في حجرتي فجاءت المجادلة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تجادله في زوجها أوس بن الصامت الذي ظهرها. تقول عائشة فكنت والله أسمع طرفا من قولها وطرفا لا أسمع وهي في حجرتها، فأنزل الله من فوق سبع سماوات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إذن أخي الحبيب علمك بأسماء الله، معرفتك بصفات الله من أعظم أسباب زيادة الإيمان في قلبك. لذلك أيها الأحبة هذه أشرف العلوم، العلم بالله وبكتاب الله عز وجل. كم نشغل أيها الأحبة، كم يكون حيز التعلم في هذا الجانب العظيم من حياتنا بصفة عامة؟ ماذا تعرف عن ربك عز وجل؟ الإله هذا العظيم الكريم الرحيم الجبار القهار الذي بيده خزائن السماوات والأرض، ماذا تعرف عن ربك الذي تعبده؟ تعلمنا يا إخوان عن اللاعبين وعن الممثلين وعن الأغنياء والأثرياء والعظماء، طيب ما هو حجم التعلم والمعرفة بربنا سبحانه وتعالى، بخالقنا، بموجدنا، بالذي بيده أمرنا، يعلم سرنا ونجوانا، مبتدانا ومنتهانا، ما قدمنا، ما أخرنا، ما أسررنا، ما أعلنا. هل هذه القضية مهمة في حياتك؟ إذا ما جلست مع نصراني أو يهودي أو بوذي أو سيخي أو رجل لا يعرف ربه ماذا ستقول عن الله؟ بماذا تعرف ربك وهو أعرف المعارف سبحانه وتعالى؟ لو جودلت في الله أو نوقشت في هذه القضية العظيمة في بعض أسماء الله وصفات الله، ما هو مخزونك العلمي من هذا الجانب العظيم؟ لذلك ينبغي علينا أيها الأحبة أن نطلب العلم، هذا هو العلم العظيم، هذا هو أشرف العلوم. لذلك لو سألت الجميع من هو أتقى الناس لرب الناس وأخشى العبيد العزيز الحميد؟ إنه محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه أعلم الخلق بالخالق، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. من أعظم أسباب زيادة الإيمان وتجديده في القلب أيها الأحبة زيارة القبور. زيارة القبور للاتعاظ والعبرة. أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. زيارة القبور يا إخواني، هل هذه السنة نقوم بها كما كان صلى الله عليه وسلم يقوم بها؟ يقول لأبي موهب مولاه: انطلق بنا نستغفر لأهل البقيع. فيأخذ بيده ويذهب به في ظلمة الليل إلى القبور ويدعو للموتى ويتعظ ويعتبر صلى الله عليه وسلم بحالهم ومآلهم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور تملأ ظلمة على أصحابها، وإن الله ينور عليهم قبورهم بصلاتي ودعائي. كان ربما يخرج من بيت عائشة رضي الله عنها في ظلمة الليل ويذهب إلى البقيع ويدعو لهم ويستغفر لهم ويتعظ ويعتبر صلى الله عليه وسلم. بل إنه صلى الله عليه وسلم استأذن من ربه أن يزور قبر أمه فأذن الله له وبكى عنده وأبكى غيره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نحن ربما ندخل إلى القبور يا أخواني، لكن المصيبة العظيمة الرهيبة أن ربما نخرج من المقبرة كما دخلنا فيها، ما رق لنا قلب ولا درت لنا عين ولا اقشعر لنا جلد. وكفى بالموت واعظا. يقول الأعمش رحمه الله تعالى: يقول كنا إذا شيعنا الجنازة لا ندري من أهل الميت. طيب ما العلة؟ ما السبب؟ قال: كل الناس يبكون، كل الناس يبكون، كل يبكي نفسه. والله يا إخواني الآن ربما تحضر بعض الجنائز لا تعلم أهلها، والله ما تدري منهم أهل الميت. لماذا؟ ما في حد يبكي. نحمل الجنازة يا إخواني على أكتافنا كأننا نحمل خشبة، والله يا إخوان كأننا نحمل خشب على ظهورنا فقط. ما نستشعر أن هذا الذي على أكتافنا إما أن يقال عن جنوبي عن جنوبي، أو يقال يا ويلها أين تذهبون بها. ربما ندلل الميت في القبر ونحن ربما بجواره نضحك ونتسامر ونسولف ونتكلم، وربما والله نغتاب الميت. أحد الناس يا إخوان جالس في مقبرة والميت يدل في قبره، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. يقول صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. تخيلتم يا إخوان، ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه ما كان بعده أيسر، وإن لم ينجو منه فما كان بعده أشد منه. بل إنه صلى الله عليه وسلم بكى على شفير القبر. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمعا من الصحابة مجتمعين، فقال صلى الله عليه وسلم على ما اجتمع هؤلاء؟ قالوا على قبر يحفرونه وميت يدفنونه. فابتدر صلى الله عليه وسلم ناحية القبر حتى وقف على شفيره ونظر فيه وبكى صلى الله عليه وسلم، جثى على ركبتيه على شفير القبر وبكى حتى بل الثرى بدموعه المباركة، ثم التفت إلى أصحابه من حوله وقال أي إخواني لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا المضجع والمنزل فأعدوا واستعدوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فهذا الرجل يا إخواني كان يجلس في مقبرة والميت يدل في قبره، فيتكلم مع أحد إخواني أو أصحابه بجواره يقول يا فلان تعرف لي أرض 3000 متر أو أكثر؟ قال ماذا تريد بها؟ قال أريد أن أسويها استراحة، بس ضروري تكون على شارعين أو 3. قال موجودة. قال فأين هي؟ قال أنت فيها الآن، أنت فيها الآن، أنت الآن في مقبرة أكثر من 3000 متر، حتى في هذا المكان، حتى في هذا المضجع، وأنت ترى الميت وترى القبور هامدة جامدة، لكن الدواهي في دواخلها، المصائب في بطونها، ما تتعظ ولا تعتبر حتى بالموت والموتى والقبور والأجداث، لا إله إلا الله. لذلك أنا أسألك يا أخي الكريم، أنت قريبا شيعت جنازة، هل خرجت من المقبرة بحال أفضل، بإيمان أكثر، بخشية لله عز وجل أعظم، أم خرجت كما دخلت؟ يا للخسارة. من أعظم أسباب زيادة الإيمان أيها الأحبة الدعوة إلى الله عز وجل. الآن أنا عندما أتحدث إليكم يا إخواني، ما هي أقرب أذن للساني؟ أذنك أنت أم أذنك أنت؟ الحقيقة هي أذني أنا، أقرب أذن إلى لساني هي أذني، وأقرب قلب ينكت فيه كلامي هو قلبي أنا. إذن أنا أول مستفيد من الدعوة إلى الله عز وجل. هذا الكلام لابد أن يؤثر في نفسيتي قبل أن يؤثر فيك أنت. الداعية إلى الله عز وجل لديه شحنة عظيمة تتجدد أيها الأحبة بتجدد دعوته ونشره للخير، لأنه مشغول بمهمة عظيمة، بمهمة الأنبياء والمرسلين. والله جل جلاله إنما اصطفى لهذه العبادة أكثر الناس إيمانا وتقى وصلاحا، ولك في هذا الخير على قدر اهتمامك وصدقك وإخلاصك مع ربك عز وجل. الداعي يا أخوان ما عنده وقت يعصي الله فيه، مشغول مشغول. ولذلك قيل عن بعض السلف أنه لا يحسن أن يعصي الله، يعني لو يبغى يعصي ما يعرف، معرفته فيش كله في العمل الطيب العمل الصالح. حتى لو قيل لبعض الناس أن القيامة غدا ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا، لو قيل له ترى القيامة بكرة أنت حتموت بكرة، يريد أن يزيد الوقت مستوعب، كل ساعة فيها طاعة وكل لحظة فيها قربة، ما في زيادة، خلاص الوقت كله مشغول بطاعة الله عز وجل. أنت ما هو حجم الدين في نفسيتك؟ في برنامجك اليومي؟ ما هو دورك في الأمة؟ ما هي بصمتك في الكون؟ ما هو أثرك في هذا الواقع؟ هل ستخرج إلى الله وقد حصلت من الحسنات والخيرات والبركات ما الله بها عليم؟ أم أنك لم تتزود من الباقيات الصالحات؟ يا إخوتي، الناس ثلاثة أقسام، انظر أيهم أنت. القسم الأول يموت، وكلنا سنموت، ولكن تموت الحسنات معه، حسناته تموت معه، تطوى الصحائف والسجلات ويلقى الله بها. وقوم يموتون والحسنات ما زالت حية، تأتيهم في قبورهم وهم في أمس الحاجة إليها وأعظم الرغبة فيها. بل ولكم أن تعجبوا أنهم ربما يدركون من الحسنات والخيرات بعد وفاتهم أكثر مما نالوا في حياتهم. القسم الثالث من يموت يوم يموت وما زالت السيئات حية تأتيه في قبره. أي الثلاثة أنت؟ الفائز الرابح هو من مات وما زالت الحسنات حية، وهؤلاء أعظمهم الدعاء إلى الله عز وجل، يعلمون الناس الخير ويموتون كما يموت الناس، لكن الخير ما زال، فمن دل على هدى فله مثل أجر صاحبه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من علم آية واحدة من كلام الله، من علم آية واحدة من كلام الله ومن كتاب الله فله أجرها ما تليت. لذلك هل تعلمون من هو الموفق يا أخوان؟ من هو المسدد؟ الذي يعلم الناس قصار السور، الذي يعلم أطفاله وأطفال غيره الفاتحة فهم يقرؤون بها في كل ركعة، وله صورة طبق الأصل من هذا الخير. لذلك يروى عن الخليل بن أحمد بعد وفاته أنه رؤية في المنام: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وأدخلني الجنة. قالوا: بما؟ بالعروض والعلم. قال: والله ما أدخلني إلا بالفاتحة، كنت أعلمها نساء نيسابور. هذه غنيمة عظيمة، الموفق من يهتبلها ويغتنمها ويجنيها قبل أن يقدم على ربه عز وجل. هذه أيها الأحبة بعض أسباب زيادة الإيمان في القلب وتجديد الحياة مع الرب سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا، وأن يشرح صدورنا للخير، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا غير غضبان ولا صاخب. أيها الأحبة، في خاتمة هذا اللقاء الطيب المبارك بشرى عظيمة، إخواننا في المكتب التعاوني بارك الله فيهم يبشرون بها، وهي إسلام أربعة من الإخوة كانوا أعداء لنا والآن يصبحون إخوانا لنا، فهم الآن يعلنون إسلامهم إن شاء الله بين أيديكم، فتدعون لهم بإذن الله عز وجل وتروهم من أنفسكم خيرا، ونسأل الله أن يكتب أجرهم في ميزان حسناته من كان سبب فيهم. السلام لنا من محرم إلى ما شاء الله. الشيخ جزاه الله خير يقول: من شهر محرم إلى الآن أكثر من 48 ما شاء الله أسلموا، والبارحة اثنين من الهنود الهندوس دخلوا في الإسلام. كبروا الله يا أخوان، لله الحمد والمنة. الآن إن شاء الله نلقنهم شهادة التوحيد، ونسأل الله جل جلاله أن يثبت ذلك في قلوبهم. Say after me please. أشهد أن لا إله إلا الله، إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. رسول الله. الله أكبر، الله أكبر. You are my brother now. ما شاء الله، ما شاء الله، يوك ما شاء الله. نريدكم يا أخوان بعد الصلاة تصافحوهم وتضموهم وتهنئوهم. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. الله أكبر، الله أكبر. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر. ما شاء الله، تبارك الله، ما شاء الله. يا أخواني، الإنسان يولد في هذه الحياة الدنيا مولدين: المولد الأول عندما يخرج من بطن أمه، والمولد الثاني هو ما رأيتموه الآن. هؤلاء ولدوا من جديد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت الإيمان في قلوبهم، وأن يريهم منا خيرا، وأن يجعلنا وإياكم من الدعاء إلى دين الله. وشكر الله للإخوة والمشايخ القائمين على المكتب التعاوني هذا الجهد الطيب المبارك، وإلى المزيد من الخير والعطاء والبركة شكر الله لكم. أروهم بالله بعد الصلاة من أنفسكم خيرا يا إخواني، أشعرهم بفرحتكم بوجودهم بينكم، يكون هذا إن شاء الله من أسعد لياليهم ومما يثبتهم على الحق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. You welcome.